الحجر الذي يستخدمه العلماء. ونحن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا من هؤلاء الذين قال فيهم بعض الأذكياء أو وصفهم بعض الأذكياء بالمجذبينات. فقال له سائله: وما مجذبينات؟ أي جمع هذا؟ لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، يعني جمع مذكر مجددون وجمع مؤنث مجددات. قال له: هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله: إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. كان زمان من حوالي 15-20 سنة أسماء العلماء المحققين ثابتة، ما تكثر واحد يطلع في صفهم إلا بعد مضي سنين. يعني تلاقي مثلا تلاقي الشيخ أحمد شافع، تلاقي الشيخ حمد الفقي، تلاقي محمد محي الدين عبد الحميد، تلاقي مثلا الشيخ الألباني، تلاقي الشيخ المعلم اليماني. علشان واحد بقى يطلع يتحقق جنبهم ده بيكون بقى يعني جربوه، يعني ما يكاد يعني يطلع جنبهم واحد إلا هو خبير. الآن بنلاقي في اليوم الواحد يطلع أبو علي وأبو إبراهيم وأبو يزيد وأبو مش عارفين الأثري والسلفي ومش عارف إيه، مش عارفين عشرات الكتب وعشرات المحققين، لحال لدرجة إن المحققين الجيدين تاهوا في وصف هؤلاء. يعني على بال انت ما تكتشف المحقق الجيد يكون المحقق ده فات عليه 15 سنه بيكتب. ما انت خايف تشتري لابو علي ولا ابو زيد ولا ابو ابراهيم يطلع واحد من هؤلاء المتسلفين. فيقوم المحقق الجيد بسبب كثره الاسماء ضاع في وسط هؤلاء. فهو الانسان في الاصل انه لا ياخذ العلم الا عمن يعرف انه من اهل العلم. فاذا علم انه من اهل العلم اخذ عنه وهو مطمئن. وبالله تبارك وتعالى التوفيق. ذكرت أنه لابد في علم الحديث من الملك التي سمي العلماء الاستقراء، أرجو التوضيح وما معنى الاستقراء، وهل هذه الملكة تكتسب بالعلم أم أنها فطرة في بعض الناس عن غيرهم؟ لأن الاستقراء فلا يكون إلا بالاكتساب، لأن الاستقراء هو طلب القراءة، وشيء طبيعي. احنا نعلم جميعا ان نحن كلنا في دابة العلم نكتسبه، كما قال تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فشوف الذي ولد وليس عنده شيء من العلم ما يموت الا وقد ملأ الارض بعلم. فالعلم من الاشياء المكتسبة التي يكتسبها الانسان، يكتسبها بالطلب. اما الاستقراء هذا قلنا انه اكتساب. اما الملكة التي يعني نسميها باسم آخر وهو فقه النفس، فإن هذا يخلق المرء به تارة وينال بالاكتساب تارة أخرى. فقه النفس وهو أن تضع الشيء في موضعه. بتجد أحيانا إنسان ما تعلم ولا عنده قسط من العلم وفي منتهى العقل، كان عاقل ركين، تحس ان كل تصرفاته عليها نور رغم ان هو ما عنده علم اطلاقا. ده الفقه النفسي، ده ملكة ولد بها، شيء خلق به، صفة جبلية زي الحلم وسرعة الغضب والبرود وهذه الاشياء، هذه كلها جبلية. وقد الانسان يكتسب فقه النفس، الانسان قد يكتسب فقه النفس بالتجربة. ويعني الشوكاني ذكر كلمة في مطلع كتاب من الاوطار تجلي هذا الكلام، لما طلب منه بعض مشايخه ان يشرح كتاب المنتقى لابي البركات جد شيخ الاسلام ابن تيميه، ويعني قال: انا من وانا ضعيف وانا مش عارف ايه، كالعاده يعني اذا طلب من الانسان ان يفعل شيء فيقول انا اقل من مستواه كده. فلا زالوا به حتى اقنعوه ان يشرح هذا الكتاب. فدخل في هذا الشرح متمثلا قول القائل: قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني في واحد كده ما هو عاقل لكن بيدعي العقل، ماشي كده مسد العينيه ووشه في الأرض وبعدين يتكلم بصوت خفيف وحاجات زي كده. إذا جيت أنا قلت لك يا عمدة البلد عد لي العقلاء الموجودين، أكيد هتعد واحد منهم، مع أنه ليس بعاقل، انما هو يعني مدع لهذا عن طريق الاكتساب. يعني ليس الصفه فيه جبليه ولكن الصفه فيه مكتسبه، فلا زال يتعاهد نفسه حتى بدت الصفه المكتسبه كانها جبليه. ففقه النفس يولد المرء به تارة ويحصله بالتجربة تارة، أما الاستقراء فلا يكون إلا اكتسابا بطلب الإيه؟ بطلب القرآن. والله أعلم. ما هو حكم الحديث الذي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ هذا الحديث ليس لي فيه بحث خاص، لذلك ما أجسر على أن أصفه بضعف أو بصحة، واطلعت على كتاب لبعض الناس في هذا الباب حقيقة، يعني هذا الكتاب من المجددين، والله المستعان. يعني ما أريد أن أقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم، فالذي لا أعلمه أنحيه. هل الحديث إن المنبسل أرضا قطع على ظهر أبقى وهل هو حديث أصلا؟ أنا أعلم أنه حديث، ومبلغ علمي أيضا أنه صحيح، وما يعني تكلمت به إلا لعلمي السابق، لكن إن ظهر أن هذا الحديث يعني بعد التحقيق ليس بصحيح فأنا أرجع عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وإياكم مثل ذلك. حينما حديث الحاكم في النزول على اليدين في الصلاة، كيف يمكن الحاكم رحمه الله أن يحكي معنى الانقلابي في الحديث؟ أقصد ما هي الصيغة التي تفيد أن الحديث مقلوب، لأن جملة القلب إليه أن تحتمل المعنى الآخر كذلك. لا، هي ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق، ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق، لأن الحاكم بعدما ذكر أثر ابن عمر ذكر أن على أن في كلامه الذي يعني لا أذكر نصه إنما أذكر معناه، أن من الصحابة والتابعين من كان يفعل ذلك، وقال والقلب إليه أميل، ولأنه لا يتبادر إن من هذه العبارة القلب الاصطلاحي على الإطلاق، لا يتبادر القلب الاصطلاحي من كلام الحاكم على الإطلاق، وهذا الحديث ليس بمخلوق، ولم يصرح أحد قط أنه مقلوب، هذا هو حديث صحيح. وإن العلماء اختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقفه على ابن عمر، لكن هو صحيح على كل حال. إخوانك في قاعدة الملك عبد العزيز البخيري يريدون منكم جزاكم الله خيرا أن تقيموا بعض الدروس ولو زيارة واحدة. والله هذه المسائل الإدارية أنا ما لي دخل فيها، يعني أنا الضيف أسير، الضيف أسير، فأنا أسير مأسور، يعني ما أستطيع أن أبث في هذه المسألة، لكن إذا دعيت ألبي إن شاء الله. أنا رجل كثير النسيان، أرجو أن ترشدني إلى طريقة أبعد بها عن هذه الآفة، وهي آفة العلم. نعم حقا آفة العلم النسيان. هو يعني مسألة داء النسيان هذا من الأدواء التي يعز لعلاجها الدواء إذا كانت جبلية، إذا كان الإنسان يعني مخلوق الذاكرة عنده ضعيفة، فهذا مما يعز لدائه الدواء إلا أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء. لكن إذا آنس المرء من ذهنه حدة وبعدين أحس أن حفظه يتناقص وما عاد يذكر كما كان يذكر أولا، فهذا العلماء يتكلم فيه من وجهين. الوجه الأول هو ارتكاب المعاصي، وأن المعاصي هذه أشر على القلب من أي شيء آخر، ولا يزال المرء يطيع ربه تبارك وتعالى ويمرق وجهه على عتبة عبوديته ويظهر الذل والانتصار له والتضرع حتى يرحمه تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فليكثر التضرع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لا سيما السجود، لا سيما وهو ساجد، فإن العبد إذا سجد كان في أذل وضع له، وهل هناك أذل من أن تضع أعلى ما في جسدك في مكان نعال الناس؟ ما هناك أذل، ولذلك كلما ذللت كلما اقتربت، كلما تدثرت برداء العبودية كلما اقتربت، كما قال تبارك وتعالى: فاسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى نفهم من هذا أن كلما عظم ذله عظم قربه. الشيء الثاني هو فيما يتعلق بطلب العلم، هو النهمة ومداومة النظر. إنسان إذا أقبل عليه علم معين حتى ينبو فيه لابد أن يكون عنده نهم شديد وتوجه شديد لهذا العلم، ثم مداومة النظر والقراءة في كتب هذا العلم. وأذكر بهذه المناسبة ما ذكره الزاهري رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة البخاري. لما رأوا هذا الحفظ، وكان البخاري رحمه الله باقعة في الحفظ، كان باقعة في الحفظ، قصة اختبار أهل بغداد له في منتهى العدد. لما هيدخل بغداد فقام إيه، حب إن هم يظهروا إن البخاري المشهور اللي أنت بتقول عليه مشهور هو ولا حاجة، فعمدوا على 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والمتن ده للإسناد ده، وقلبوها كلها، وأعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث. قال له بقى بعد ما يقولوا المحاضرة بتاعته قوم بقى واسألوا على الأحاديث دي. وكان فيهم بعض أهل العلم، فقال الأول: ما تقول في الحديث الذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ لا أعرفه. والثاني: لا أعرفه، لا أعرفه. العشرة: لا أعرفه. أنا الثاني بالحاجة العشرة الثانية وهو إلا أعرفه، حتى مر على 100 حديث والبخاري يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. العوام بقى يقول: هو ده البخاري مش عارف ولا حديث، مش عارف حديث خالص. أما العلماء فقالوا: فطن الرجل، لأن هو لو قال آه ماشي كويس مش عارف إيه، وعلى طول يحطوه فيه في دوين سيء الحفظ، لأن ما يعرف هذا الحديث من طريق فلان عن فلان. يعني مثلا إذا قلت، إذا جبت حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أحمد سعيد الأنصاري عن محمد بن عون التيمي عن علقمة عن أبي سعيد الخدري، تنفع دي؟ عند المحدثين ما تنفعش، لأن معروف أن عمر بن الخطاب هو الذي رواه دون أبي سعيد. ما يعرف هذا الحديث إلا عن عمر فقط، فأيما صحابي رأيته لهذا الحديث غير عمر بن الخطاب اضرب عليه. فلو جاء مثل البخاري والحديث قال لك عن أبي سعيد وهو عن عمر، فقال ناس الحال ما هم كلهم صحابة إخوات مثلا، على طول يسقط، على طول ما يؤخذ منه العلم. كذلك الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلذلك الذهبي لما رأى ترجمة بعض الرواة من الميزان من طريق علي بن أبي طالب قال: هذا حديث باطل. فبعض بقى الأغمال يقول لك: إزاي باطل وهو في البخاري؟ يا حبيبي، في البخاري عن عثمان مش عن علي. وأنا أذكر مرة في مسجد العزيز بالله عندنا في مصر أيام الشيخ جميل الغازي رحمة الله عليه، كنت أحاضر في محاضرة وبعدين أتكلم على هذا الحديث، فقلت: يا جماعة، إن هذا صح من طريق عثمان، أما من طريق علي فلم يصح، فإن الزهري قال باطل. فأنا أين واحد شيعي قال لي: علي غير أباطيل؟ سمعنا علي اللي غيره أباطيل، وخذ نعلي وانصرف، قلنا: الحمد لله، شر وجاء. فهو باطل، مش إن المتن نفسه باطل، لا، إزاي المتن باطل؟ هو الزهري يجهل إن خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث صحيح البخاري؟ لا، إنما من حديث عثمان. فلما تيجي تاخد سند وتركبه على متن ولا يعرف هذا المتن إلا عن صحابي معين وتبدل الصحابي، هذه خطيئة كبيرة عند علماء الحديث، إن أنت تمشي الحديث. فاللي حصل ان هم ايه، لخبطوا له بقى الاسانيد والمتون، والبخاري كل عارف. العلماء قالوا: فطن الرجل، فما قام الا وقد رد الاحاديث المتون الى اسانيدها، فما قام الا وقد اذعنوا له بالفضل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: ليس الصواب، ليس العجب انه يعرف الصواب، فان الصواب يعرفه كل احد، بل العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يقول لي: يا فلان، حديثك الأولاني المتن الساعة عند نمرة 15، وحديثك الثاني السنة الساعة عند نمرة 15، وحديثك مش عارف مين، رد الأسانيد إلى متونه. هذا عجب أنه يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه، وإلا الصواب يحسنه كل أحد. فالإمام البخاري، شوف هذا الإمام الذي كان يسميه ابن صاعد الكهف النصاع، أول ما يشوفه جاء الكرش النصاح. ليه؟ لأن ما هناك أحد يثبت على مناظرته، ينصحه على طول، يجيب لمس الكاف، ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. فهذا الإمام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل والناس لما شافوا الحجر ده قال لك هو يتعاطى دواء يثبت به الحجر. كان الدواء ده اسمه دواء البلاذر. فجاء هذا السائل أظن هو محمد بن أبي حاتم الوراق فقال إنهم يقولون إنك تتعاطى دواء البلاذر لتثبيت الحجر. هل هذا صحيح؟ قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا يعني إذا هو ما يتعاطى دواء. لكن إيه بقى اللي خلاه يحفظ بقى ويصل لهذه الدرجة؟ قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الرجل ومداومة النظر. يبقى يكون عندك حب شديد جدا وعندك نظر كثير تقرأ كثير لا تضيع وقتك. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. عايز تبقى عالم زي ما هتلاقي بدنك تعبان نفسك تنام حاسس ان ركبك سايبة ايدك خلاص تعبت من الكتابة. ليه؟ لان روحك روح فتية ما ينفعهاش البدن الضعيف اللي هي زيد عايز 10 قدام في بعض عايز جسم جن. هذه الروح الفتية لمن فتوتها وقوتها زي ما انت تكون مثلا راكب سيارة ها ونص عمر وبدك بقى انك انت تفتح على الاخر عشان تلحق معاك بكره تروح بيك كده وكده فتضطر ان انت تقلل السرعه والا هتروح فيها. ها فالعزيمه بتاعتك والقوه بتاعتك مش مساعدات الركوبه الجاده اللي انت راكبها فتقوم تمشي على مقتضاها. فلا يستطاع العلم براحه الجسد. تجد دائما اهل العلم تعبانين. ليه؟ لانه ما ينام يعني حريص على ان هو الله تبارك ان هو ما يفوت دقيقه من عمره الا وهو يحصل. واهل العلم القدامى كانوا يحصلون بذلك. يعني اذكر ان ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور كان يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري. ابن عقيل هذا له كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد. الرجل ده وجد من العمر. وبعدين ابن عقيل ده مش هو ده السبب الوحيد ده له كتب. وبعدين هو ما كانش راجل قاعد تفكر عادي ده له اولاد وله مشاكل ومراته مرة تنفذ عليه والاولاد مرة مش عارف يعملوا ايه وله مشاكل مع الناس وده عالم برضه بيروح يحل المشكلة دي ويشوف طلاق دي مع دي ويشوف زواج ده مع ده. كيف تسنى لمثل هذا الرجل يصنف 800 مجلد مع مجلدات اخرى مع حياته بقى العادية في مثل هذا العمر؟ كان يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى إذا سل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفكره. ونايم شغل مخه فيقوم وقد انتشر فكرة حل إشكال إلى آخره. قال وإنني أختار سفك الكعك وتحصيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يقول لك أنا على ما أعرف زي أشتر بقى واكل الرغيف اللي هو عامل زي الاسفنج ده ها واخد بقى ربع ساعة على ما أضبط مش عارف إيه. لا أنا أجيب الكعك وأدقه أخليه دقيق وأخده كده كوباية مية وخلصنا على كده. أسكن كلب الجوع أسكن كلب الجوع. أشوف الرجل الذي يلحظ الوقت ما بين نضغ الخبز وسك الكعك ده ممكن يروح بقى يقعد قاعدة كده ويقعد يضحك ويشرب شاي لمدة ساعة؟ مستحيل طبعا. والإمام محمد بن سلام رحمه الله في البخاري مرة بيكتب ورا شيخه فالقلم سنه انكسر. قال قلم بدينار. طبعا ال20 قلم بدرهم. فلما يقول قلم بدينار ده أنا أديله قلم مبالغ فيه ده. ها ايه يعني لما اروح مجلس ده دينار؟ الرجل بقى على ما يفضل يدري الالم ها هيكون فات منه سطر فات منه اسناد فات منه كلمه فمش عايز يضيع وقته. قال من بدينار. قال صرمه وعليه جميع الاقلام يختار بقى اللي يعجبه طالما في دينار. فشوف الرجل ما يريد ان يضيع. فيبقى مداومه النظر مهمه جدا في طالب العلم. وإذا رأيت طالب علم ينفق وقته هباء على الطرق في المجالس اعلم أنه لا يفلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى هذا العلم ربا جميلا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتناول شيئا من أدب الطلب، ويتناول كيفية الاستفادة من الكتب وتوظيف قراءة الإنسان للعلم الذي اتجه له، لا سيما في علم الحديث وعلم الفقه ونحوهما. يذكر المصنفون في أدب الطلب أن أهم شيء لا بد أن يستحضره الإنسان هو صدق النية في الطلب، وذلك لأن العلم الشرعي يختلف عن العلم الدنيوي في أن الإنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بالعلم الشرعي. فإذا كانت المسألة تدخل في نطاق العبادة، وجب على الإنسان أن يخلص النية لله تبارك وتعالى حتى يتقبل منه. والإخلاص أحد شطري قبول العمل الصالح، كما هو معروف عند العلماء في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل الله من العمل إلا أخلصه وأصوبه، أو قال: إلا ما كان خالصا وصوابا. فقالوا له: وكيف ذلك؟ قال: إلا ما كان خالصا لا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد، ويكون صوابا أي يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. وهناك مدخل للشيطان، وقد وقع فيه بعض طلبة العلم وذلك بسبب عدم التفريق بين الورع والوسواس. فيأتيه الشيطان فيقول له: إنك تريد الشهرة وتريد أن يقال عنك محدث أو فقيه أو مفسر، فيرى أن مقتضى الورع أن يترك هذا العلم. و أقول كلمة لابن جريج رحمه الله تعالى، ذكرها الذهبي في سير النبلاء، وما قاله ابن جريج إلا بعدما شاق واستوى. قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يعني في بداية الطلب وهو صغير لا يعرف تجريد الإخلاص ولا تحقيق النية، أول ما بدأ يطلب هذا العلم طلبه لأجل أن يقال عنه محدث. لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة، صار كلما علم حديثا انتفع به، وكلما قرأ آية انتفع بها، حتى استوى له الإخلاص. فهو لما بدأ كان يريد أن يكون محدثا، ولكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة وفقه الله تبارك وتعالى وجرد إخلاصه بعد ذلك، يعني انتفع بالعلم بعد ذلك. والشيطان يدخل على العابد من باب العبادة، لأنه لا يستطيع أن يجره من باب الفسوق والعصيان، فيجره من باب العبادة. فكان الرجال رأيناهم لا يصلون في المساجد يخشون على أنفسهم الرياء، أن يقال ذاهب إلى المسجد خارج من المسجد، فحمله ذلك على أن ترك صلاة الجماعة في المسجد، وهذا هو مراد الشيطان، فإنما دخل له من باب العبادة. ولذلك الفقهاء هم الذين يفرقون ما بين الورع والوسواس، وأقصد الفقهاء أي أصحاب البصر، لا أقصد الفقيه بالمعنى الاصطلاحي. ومن أدل دليل على ذلك أن العالم وحده هو الذي يستطيع أن يخلص من هذا الباب بالسلام، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. في الحديث أن هذا الرجل لما أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. ثم قال الرجل دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم. إذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فدل على راهب أي على رجل عابد، وغالبا ما يكون العابد من الذين يقعون في مصائب إليه، لأنه ما يستطيع أن ينجو إلا بالعلم. أما العبادة وحدها فإن أكثر العباد يمكن أن يزل بخلاف أهل العلم. هذا الرجل العابد المتقرب إلى الله تبارك وتعالى يرى أن الشيء المباح قد يدخل في دائرة المكروه، لأن هذا هو مقتضى الجد في العبادة، وقد يرى المكروه حراما. وكثير من العباد لا يفرقون بين المكروه والحرام في باب النهي، ولا يفرقون بين الوجوب والاستحباب في باب الأمر. فإذا أمر امتثل واجبا كان أو مستحبا، وإذا نهي انتهى حراما كان أو مكروها. فهذا الرجل أول اللي هو ممكن يستعظم المباح وقد يستكبر المكروه، لما قال له هذا الرجل إني قتلت 99 نفسا لم يستطع هذا العابد أن يقيس النظر إلى وجه هذا القاتل، لأن الرجل إذا كان يستعظم المكروه فلأن يستعظم الحرام، بل من يستعظم الكبائر من باب أولى. فما بالك برجل يستعظم المكروه قال له ولا قتلت نفسين إنما قتلت 99 نفسا، لذلك قال له جزما أنه لا توبة له، بخلاف العالم. العالم لما قال له قتلت 100 نفس قال ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ وهذه إجابة العالم الفاسق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعظني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأوصاني بوصية ما أذكر أني انتفعت بوصية مثلها، وكان يحدثه في القدر. قال فأكثرت عليه من إيراد الشبهات، فقال لي لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، كلما مر عليه عليها شيء أشربته، ولكن اجعله مثل الزجاجة تمر الأمواج عليها فتبصرها لكنها لا تدخلها. يعني إنسان يجعل قلبه مثل الزجاجة، إنسان يكون بصير بمواقع الفتن لا يتأثر، ولا يكون كهذه الإسفنجة كلما مرت عليه شبهة أشربها أو أخذ شيئا منها. فابن جريج رحمه الله لما يقول هذا الكلام يوم يعطي الدواء لبعض الذين يتصورون أن طلب العلم وطلب الإمامة في العلم هو من باب الرياء. لا، بل إذا لم يطمح الإنسان إلى التبرز في هذا العلم ما يتبرز. وما هو المانع أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك إمام الدنيا في هذا العلم أو في غيره، وأن ينفعك به، أليس هذا من المطالب التي يسعى المسلم لها أن يكون خيرا أو يكون أن يكون رأسا في الخير؟ فلا بد من تصحيح النية، لا سيما أن هذا العلم أو العلم الشرعي يغتر به الإنسان أكثر من اغترار صاحب السلطان بسلطانه. هذا العلم يحمل على كثير من الكذب، لأن العباد جميعا مجبولون على محبة العلم وبغض الجهل، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فكل إنسان يحب أن يوصف بالعلم ويكره أن يوصف بالجهل وإن كان هو من أهل الجهل، فلهذا العلم اغترار، وكان لو لم يتق الله تبارك وتعالى لتاه على الخلق به. والإمام الشافعي بعد ما بعد صيته وكان شاعرا وترك الشعر برغم تمكنه فيه، فكان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي. ده من سلطان العلم، كان لتمكنه ورغم الكل يخضع له ولقوله يمكن أن يصل إلى مثل هذه المرتبة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنه يتصور أن كل الناس دونه ولا أحد يرقى إليه. والإخلاص يرحمك من كل ذلك، ومن بركات الإخلاص أنك تخضع إذا جاءك جاء بشيء من العلم لا تعلمه. وعلماؤنا رحمة الله عليهم ضربوا المثل الأعظم في هذا الباب، باب الخضوع لما لا يعلمون إذا علموا. وأذكر ما رواه الإمام البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يفتي الناس أنه ليس عليهم تخليل البراجم، البراجم اللي هي ما بين الأصابع في الوضوء، سواء كان أصابع اليدين أو أصابع القدمين. قال: فكيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما هي؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث عن فلان عن فلان عن صحابي المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فكان إذا سئل بعد ذلك سمعته يفتي به. وابن وهب تلميذ الإمام مالك، فلما أخبره بمثل هذه السنة، وسنن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تجتمع في فضل واحد مهما أوتي من الحفظ والعلم، كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعجب أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهر عنه أنه قال للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندك الحديث فأعلمني حتى أقول به كوفيا كان أو بصريا أو حجازيا. فقال الإمام الذهبي: ولم يكن أو مصريا، لأن الشافعي كان أعلم بأحاديث أهل مصر من أحمد. لكن هذا يدلك على أن هؤلاء العلماء كانوا يعترفون بالعجز، ولا يعترف بالعجز إلا مخلص، لأنه يعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة جدا، وليس يجري به أن يجهل، إنما يجري به أن يكابر. كما قال العلماء: ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، بل إذا أخطأ بين. وكان ابن معين رحمه الله يقول: أنا لست أعجب من الذي يخطئ، إنما أعجب من الذي لا يخطئ، يشير إلى أن الذي لا يخطئ غير موجود. لأن لا أعجب من الذي يخطئ، لأن هذا طبع بني آدم، لكن الذي لا يخطئ هذا هو الذي يستحق العجب وهو غير موجود. فتصحيح النية في أول الطلب هذا أس الأمر، لأن الإنسان إذا لم يصحح النية يكون هذا العلم وبالا عليه، يقيم الله تبارك وتعالى عليه الحجة بهذا العلم. فلأن يرسل الرجل في ثياب الجهل خير له من أن يعلم شيئا يحاج الله به عبده يوم القيامة ثم يكبه على وجهه. الشيء الآخر المهم هو حسن التوجه وحسن الدرك لهذا العلم اللي هو علم الحديث الذي نحن ندرسه الآن، ويكون ذلك بمعرفة قصدك كما تكلمنا عليه في الدرس الماضي أمس، وتحديد هدفك، ثم حسن التحصيل وحسن القراءة، وهي ان احنا كنا وعدنا ان نتكلم فيها، وهي كيفية الاستفادة من الكتب. افضل وسيلة تستفيد بها وتحصل العلم ولا يتفلت منك ان تتخذ كتابا واحدا وتجعله عمدة بالنسبة لك. ولنفترض مثلا كتاب كتاب فتح المغيث للسخاوي، أو تدريب الراوي للسيوطي، أو توضيح الأكابر الصنعاني، فهذه هي أطول الكتب في هذا الفن. فتقرأ، ثم إذا وقفت على شيء ذكره السخاوي وذكر اختلاف العلماء فيه، أنت بقى بتوظف جميع قراءاتك لهذا الفن. فمثلا تجد السخاوي في الحديث الحسن يقول: وكان أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن. أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن، فيقوم يحملك هذا على أنك أنت تجد في البحث في الكتب التي فيها علم أبي حاتم الرازي، كمثل كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا. وفعلا لما قرأت هذه الكلمة للسخاوي فمررت على كتاب علل الحديث، فوجدت أبو حاتم الرازي ذا حكم على بعض الأحاديث في ثلاثة مواضع من العلل بأنها حسنة، فقال في مرة هذا حديث حسن، وقال مرة حسن صحيح، وسأله ابنه حديث كذا محفوظ؟ قال له حسن، فقال له: يعني محفوظ؟ قال: قلت لك حسن. فانظر إليه كيف قابل المحفوظ بالحسن، فهذا يدل على أنه يحتج بالحديث الحسن وأنه جرى ذكره على لسانه. فتقوم أنت تستدرك مثل هذه المواضع على كتاب فتح المغيث للسخاوي. إذا أنت بهذه الصورة إما أنك أنت بتزود المادة العلمية تحريرا، أو بتستدرك عليه مواطن الخلل التي هي في الكتاب، وتجعل كما قلت هذا الكتاب عمدة لك لا تنتقل عنه حتى يتسنى لك أن تمر عليه جيئة وذهابا أكثر من مرة فتتقن مسائله. أما إنك أنت تدخل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب فقلما تضبط أقوال أصحاب الكتب، فإذا قيل أمامك قول معين ما تستطيع أن تتذكر قول من هذا، وهذا بالنسبة للعلماء يعتبر مزري، إنك أنت تنسب قولا لفلان وهو لا يقول به بل قد يقول بضده، كما لو قال رجل إن ابن حزم ممن يحتجون بالقياس، فيعلم الثاني أن هذا خطأ محض لأن ابن حزم ينكر القياس. فدراستك في كتاب واحد تجعلك من كثرة مرورك على الكتاب جيئة وذهابا تدخل مسائله وتعرف نسبة الأقوال إلى أصحابها. يعني مثلا ذكر السخاوي تبعا لابن تيمية أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، وقد أنكر بعض العلماء مثل هذا التقسيم وقالوا إن الحسن كان موجودا قبل الترمذي، فالحسن وجد في كلام الإمام أحمد وفي كلام ابن معين وفي كلام الإمام البخاري كثيرا، ويبدو أن الترمذي أخذ هذه الكلمة من الإمام البخاري. فيقولون لا، ليس الإمام الترمذي هو أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، إحنا لو نظرنا في هذه العبارة أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف والترمذي، نجد أنها صواب، بمعنى أول من حد للحديث الحسن حدا هو الترمذي. وليس معنى كلمة أنه جرى كلمة الحسن على لسان من قبل الترمذي أنه كان يجعله قسما. لا نعلم قبل الترمذي أحدا قال حد الحديث الحسن كذا وكذا. طيب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام صواب إذا حملناه على الحد، إن أول من جعل للحديث الحسن حدا يرجع إليه لا شك أنه الترمذي، لأننا لا نحفظ في قول مشايخ الترمذي أو شيوخ شيوخه أحدا قال حد الحديث الحسن هو كذا وكذا وكذا. فإذا أنت توظف بالذات لما تقرأ في كتب الجرح والتعديل، وهذه ينصح طالب العلم بها أن يقرأها على فترات من باب الاستفادة، ثم يخرج أهم ما يراه، زي كتاب التهذيب تهذيب التهذيب مثلا. هذا الكتاب قراءته تفيد طالب العلم جدا، إذ أنها توقفه على بعض مصطلحات خاصة بأهل العلم هي غير موجودة في كتب المصطلح، ويخطئ من يتصور أن كتب المصطلح أحاطت بالعلم. أبدا، هناك مسائل لم يحررها العلماء حتى الآن، مسائل في علوم الاصطلاح ما حررها العلماء حتى الآن، بل هناك مسائل العلماء في الجانب العملي من النقد يخالفون القاعدة في الظاهر. فكل هذا يحتاج إلى ملاحظة تصرفات أهل العلم في تخاريجهم. فإذا قرأت في تخاريج بعض العلماء قولا يناقض القاعدة، لابد أنك أنت تأخذ هذا القول وتأتي على حاشية الكتاب عند القاعدة وتقول انظر الكتاب الفلاني. مثال ذلك في ترجمة الأعمش من كتاب ميزان الاعتدال، يقول الذهبي رحمه الله: إذا صرح بالتحديث فلا كلام، لأن الأعمش كان يدلس، وإذا قال عن تفرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب فروايته عنهم محمولة على الاتفاق. القاعدة عندنا في التدليس أن المدلس إذا قال عن يرد حديثه حتى يصرح بالتحديث، يقول حدثني، لأن المدلس بيسقط بعض الرواة الضعفاء ويرقى بعن أو أن، وعن أو أن هذه توهم الاتصال. فإذا قال الأعمش عن أبي صالح أنت تتوهم أنه فعلا أخذ الحديث عن أبي صالح، لكنه أخذه عن رجل عن أبي صالح. هذه القاعدة، كل مدلس لا بد أن يصرح بالتحديث. فبنجد الذهب يقول هذا القول، طب يستثني ليه هؤلاء والقاعدة لم تفرق؟ ما قالت القاعدة؟ إذا قال عن يرد إلا في شيوخ أكثر عنه. القاعدة ما قالت، ما استثنت القاعدة أحدا، إنما قالت لو دلت، لو قال عن أي شيخ يرد حديث. طيب، هل الذهبي رحمه الله هذا العلم المفرد يجهل هذه القاعدة؟ بوائل وعن إبراهيم النخعي. احنا بقى بطالما استشكلنا هذا ثم انت تبحث عن حل لهذا الإشكال فيحمل كذلك على مزيد من الاطلاع على الكتب في كتب أهل العلم وتصرفاته حتى تعثر على جواب، وقد تظل سنين طويلة ما تحصل جوابا. فإحنا الآن مثلا لو أردنا أن احنا نحل هذا الإشكال بنسأل عدة أسئلة: هل المعتبر عند الذهبي الكثرة؟ الراوي المدلس إذا أكثر عن أحد المشايخ وتقوم مقام التصريح بالتحديث، ده سؤال. نلاقي من تصرف الذهبي نفسه إن هو لا يرى مجرد الكثرة تقوم مقام التصريح بالتحديث، بدليل إن أبو الزبير وهو من المكثرين عن جابر لم يتسامح الذهبي في عنعنته عن جابر، بل ان الذهبي قال ان في احاديث في صحيح مسلم من رواية الزبير عن جابر في القلب منها شيء، فما بالك بما هو في خارج الصحيح من رواية ابي الزبير عن جابر. يبقى الكثرة ليست مجرد الكثرة ليست هي التي جعلت الذهبي يستثني رواية الاعمش عن هؤلاء. طب امال ايه اللي الذهبي يقصده؟ ثم انت تجد في البحث وتنظر فتجد، فتسأل نفسك سؤالا: ما هو الحامل للمدلس ان يدلس؟ ايه اللي يخلي المدلس يدلس اصلا؟ تجد ان احد الاسباب الحاملة للمدلس ان يدلس العلو. تعرفين الحديث له الإفاد له طرفان: طرف علوي وطرف دنيوي. طول ما انت بتعلو الى فوق ده اسم علو. الطرف العلوي هذا اللي هو الاعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والطرف الدنيوي هذا هو مصنف الكتاب والنصر اللي هو الامام البخاري. فاذا جعلنا هذا كالاسناد وقسمناه الى فقرات اهوت، وكل فقره من دي هنسميها طبقه. فالبخاري يقول: حدثني الحميدي، ده المسافه دي انا اخليها طبقه الحميدي، حدثني الحميدي قال حدثني سفيان ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن عمرو السيد عن علقمه عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: انما الاعمال بالنيات. طيب كلما اقتربت من مصدر الضوء يبقى ده اسمه علو. انت بتعرف كلما قللت عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه علو. علوت فاقتربت من مصدر الضوء. فايهما اعلى اسنادا، البخاري ام مالك؟ مالك، لان بين مالك والنبي عليه الصلاه والسلام رجلين، مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى نافع وابن عمر هما الاثنين اللي بين الرسول عليه الصلاه والسلام وبين مالك. اذا مالك اقرب الى النبي عليه الصلاه والسلام من البخاري. البخاري نازل، البخاري نازل، انما مالك بيعلو بسنده. وكان المحدثون يحرصون على هذا النوع من العلو، حتى قيل لابن معين وهو في مرض الموت: ما تستهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. كانوا يحبون العلو جدا. فاللي بيحصل ان المدلس ايه اللي المدلس بيعمله بالذات تدليس الإسناد، وهو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني حنفترض الان ان احنا في زمان الرواية وانا احدثكم بسندي، فالجلوس بعض هؤلاء الجلوس ممن يواظبون على حضور هذا الدرس، فطرأ له طارق فسافر عدة ايام، فلما جاء قال: ما حدث الشيخ؟ قال: والله حدث بعدة مجالس بكذا وكذا وكذا. هو لم يسمع منه لانه كان مسافر، حتى يروي ما حدثته أنا في المجلس. ماذا عليه أن يفعل؟ فيروي عن واحد من قرنائه الجلوس عني، بدل ما هو كان زمان يقول حدثني فلان مباشرة، فيضطر أن يقول حدثني فلان عن فلان. يبقى نزل ولا لا؟ يبقى يعتبر نزل درجة، لأنه بدل ما كان يروي عني مباشرة بدون أي واسطة صار بيني وبينه واحدا. فيقوم هو بقى لأنه بيحب العلو يوم يسقط هذا الواسطة ويرويه عني بعني. طبعا ما يستطيع أن يقول حدثني، لأنه قال حدثني وكذاب على طول، لأنه ما سمع مني مباشرة، إنما يسقط هذه الواسطة حبا في الإيه؟ حبا في العلو. هو ده أحد الأسباب الحاملة إن الراوي يدلل. وإحنا سنتكلم على التدليس بنوع من الاستفاضة لما نأتي عليه إن شاء الله. طيب، رجل جلس في حلقة أبي صالح 20 سنة، رجل هو الأعمش جلس في حلقة أبي صالح 20 سنة، هل يتصور أن يحتاج إلى غيره أم غيره يحتاج إليه؟ غيره يحتاج إليه، اللي ظل 20 سنة يسمع ما فاته من العلم عن أبي صالح، عن هذا الراوي، ما يكاد يتصور أنه فاته شيء. فملحظ الزهري ملحظ دقيق من هذه الجهة، قال إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي ممن اشتهر الأعمش بملازمتهم أكثر من غيره. ففي الغالب ما يكاد الأعمش يحتاج لأحد في الرواية عن هؤلاء، بل كلهم يحتاج إلى الأعمش فيه. يبقى احتمال التدليس ضعيف جدا في هؤلاء الشيوخ أو من على شاكلتهم من العلماء الذين لازمهم الأعمش ملازمة تامة. ده احنا بهذا التأمل عرفنا ان الذهبي ما ناقض القاعدة، انما الأغمار الذين ليس لهم نصب في هذا العلم يقول لك هذه مناقضة. الذهبي خالف القاعدة، والذهبي رجل، هم رجال ونحن رجال، والحق أحق أن يتبع، والذهبي خالف القاعدة. والحقيقة ما خالف القاعدة، إنما وجه الجمع ما بين تصرفه وما بين القاعدة يحتاج إلى تأمل. فإنت لما تقرأ هذا الكلام في ترجمة الأعمش يوم يلفت نظرك على طول إن هذا منافي في الظاهر لقاعدة التدليس، ثم تيجي على حافية الكتاب كتابة وتكتب إيه؟ انظر ترجمة الأعمش ففيه قول يخالف هذه القاعدة الظاهر. انت لا عمال كل ما تقرأ ملاحظة تحطها في مكانها على حاشية كتابك، يمر بك زمان واذا بك جمعت من الامثلة ما لا يمكن لغيرك ان يجمعه الا اذا كان يمشي بهذه الطريقة المنظمة. تجد مثلا يقول وهو يتكلم على صيغ الجرح التعديل، فيقول العلماء يقولون لو قال ناقد في الراوي غيره أوثق منه فهذه ليست بجرح، إنما هي أقرب إلى التعديل. وهذا كلام صحيح، غيره أقوى منه يدل على أنهما يشتركان في القوة غير أن واحدا أقوى من الآخر. إذن التضعيف غير وارد هنا، التضعيف غير وارد هنا. فلو مثلا ذكر محمد بن إسحاق صاحب السيرة وذكر مالك، فأنت يمكن أن تقول في ابن إسحاق غيره أقوى منه وتقصد مالكا، ولا شك أن مالك أقوى من محمد بن إسحاق. وسئل أحمد بن حنبل عن هشيم بن بشير قال ثقة، قال له هشيم أم يحيى بن سعيد القطان؟ قال وما هشيم؟ هشيم شيخ. فشوف في الرواية الثانية أنزل هشيما، فبعض الناس يتصور هذا جرح، لا، هو وثقه لما سئل عنه وحده، إنما في باب المقارنة يحيى بن سعيد القطان أعلى منه بكثير، فهو بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان شيخ واحد من الشيوخ، يعني ما له ميزة عشان يوضع بجانب احنا تاني القطان. وكذلك يعني إذا لما سئل أبو داود عن محمد بن إسحاق أظن أو واحد من هذه الطبقة فقال ثقة، فقال فقيل له أهو حجة؟ قال ويلك ما تقول، الحجة مالك. إذن هو يعني في معرض المقارنة أنزل هذا الراوي سواء كان ابن إسحاق أو غيره عن مالك، وفرق ما بين الثقة وما بين الحجة. فإذا قال في رجل الحجة فهو أقوى من أن يقول فيه ثقة، لأن لو كان ثقة وحجة كلاهما بمعنى واحد ما قال له ويلك الحجة مالك. وهكذا، فأنت عندما تقرأ هذا الاصطلاح غيره أقوى منه يوم يتبادر إلى ذهنك أن هذا في التعديل وليس في الجرح، لكنك ترى أن واحدا من العلماء لو استخدم هذا المصطلح تساوي ضعيف جدا اللي هو أبو بكر البرديجي فقط. هذا الراوي هذا الإمام إذا قال في الراوي غيره أقوى منه تساوي عند غيره ضعيف جدا. يبقى لابد أن أنا أحصل مثل هذا وآتي على مبحث المصطلحات الخاصة في هذا الكتاب وأضيف إليه ما لم يذكره السخاوي من مثل هذه الكلمة. وكذلك مثلا إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته يبقى أسقطه، مع أني قد عرفت هذه قد عرفته أنا عارف هو يكسب بها جرح ولا تعديل، إنما بعض الرواة عن ابن المبارك قال إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته فقد أسقطه. ثم أنت تحط برضو لي في حاشير الكتاب عند البحث الخاص بصيغ الجرح والتعديل الخاص للعلماء. وكذلك كلمة لطيفة جدا قالها الإمام الشافعي، سئل عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، سئل عن أبي عبد الله الجدلي، سئل عن أبي عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث، فقال كان يجيد الضرب بالسيف. ايه علاقة الضرب بالسيف والحديث؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب ايه الحل؟ قال لك اذبحوا بقرة. فبنو إسرائيل ما عرفوش ايه العلاقة بين البقرة وبين المقتول، الحاجين بينا على من الذي قتل فنقول اذبحوا بقرة، لذلك اعترضوا عليه بجهلهم. هو الإمام الشافعي يسأل عن أبي عبد الله الجدلي إيه رأيك ما قوته في الحديث؟ قال كان يجيد الضرب بالسيف. قال ابن أبي حاتم الرازي في كتاب مناقب الشافعي بعدما ساق هذا الكلام قال الشافعي يضعفه، وإذا سئل الرجل عن شيء فأجيب بغير صناعته فقد وفف أي طعن عليه. يعني كأنه قال أبو عبد الله الجدي ده لما يشفى الحديث ده ينفع في الحروب، هذا يجيد الضرب بالسيف، إنما الحديث ما له فيه دخل. إذا هذا طعن على أبي عبد الله الجدلي لكن بصورة لطيفة. فإذا سئل إمام عن راوي عن رجل في الحديث فأجاب بغير ما سئل عنه وحاد عن الجواب يدل على أنه يضعفه أو لا يراه حجة في الحديث. كما قيل ليزيد بن هارون وسئل عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ما تقول فيه؟ قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين. ما أنت أمير المؤمنين في الحديث؟ لا درست أن يكون إيه رجل لا يحكم ويمشي الناس الثالث في الحديث؟ ما له. يبقى إذا حاد الناقل في الجواب عن سؤال السائل بدا فعل. وهذه من الأشياء اللطيفة جدا التي لا تجدها في كتب المصطلح، إنما تجدها وأنت تقرأ في مثل مناقب الشافعي لابن أبي حاتم أو في مناقب أداب الشافعي لابن أبي حاتم أو مناقب الشافعي للبيهقي إلى آخره. ومثلا وأنت تقرأ في كتاب من كتب العلل للإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن راو فقلب يديه، فعلمنا من ابنه أن أباه إذا قلب يديه إذا سئل عن الراوي يبقى كأنه قال نص نص، يعني ليس بذاك المتين. فهذه الإشارات مهمة، أو من أخذ كل هذا الكلام أو نضيفه على نسختي وأكثر المادة العلمية المقتضبة اللي هي الموجودة في كتب المصطلح. كذلك مثلا تجد في الميزان وغيره أن الإمام أحمد يسأل عن بعض الرواه يقول فيه كذا وكذا. قال الذهبي: علمت بالاستقراء أن أحمد إذا قيل في الراوي كذا وكذا فإنما يضعفه. يبقى أنت برضو تأخذ ديت وتحطها على الإيه؟ تحطها على المصطلحات الخاصة بعلماء الجرح والتعديل. كذلك بعض العلماء كان إذا سئل عن الراوي مط شفتيه، طالما مط شفتيه يبقى كأنه لم يعبأ به. فكل هذه الأشياء ما تستطيع أنك أنت تستفيدها إلا بذهنك الجاد، وأنت تمر على كل الكتب تأخذ منها ما يفيدك في هذا العلم. وطبعا بطبيعة الحال أنت ما تستطيع أن تصل إلى هذا إلا إذا اتخذت كتابا واحدا تدون عليه الفوائد. وده ليس يعني هذا ليس في في في مصطلح الحديث فقط، بل في كل فن أنت تريد أن تتخصص فيه. ولنفرض مثلا انك انت تريد انك انت تستفيد لك كتابا في الفقه، كتاب فقهي وليكن معك اي كتاب، فمثلا سبل السلام، ليل الاوطار، وانا جربت هذا ورأيت عائدته لا تكاد تخطر لي على بال، ما تصورت انني افيد هذه الفائدة من هذه الطريقة. ففي اول حديث في سبل السلام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن البحر، عن ماء البحر نتوضأ به في القصة المعروفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فنقل الصنعاني عن أبي بكر بن العربي أنه قال: هذا جواب الحكيم، هذا جواب الحكيم. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء بجواب الحكيم. فهذا حملني على أن أبحث عن جواب الحكيم. إيه يعني جواب الحكيم هذا؟ حتى توصلت إلى معنى جواب الحكيم، وهو أن يزيد المفتي في الجواب عن على سؤال السائل حتى يستفيد السائل، السائل ما تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب. لأن هؤلاء الناس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان ممكن يقول نعم وانتهى الجواب، لكن قال: هو الطهور ماءه. طب ماشي كده، الحل ميتته، مع انهم ما سألوا عن ميتة البحر، ما سألوا عن ميتة البحر، فزادهم ذكر الميتة. هو ده جواب الحكيم. جواب الحكيم ان تزيد في جوابك شيئا ما يتم النصف للسائل الا به. طيب ايه بقى فايدة الحل ميتته؟ طبعا كل هذا يوم ان انت بتضع علامات استفهام وتبحث عن الجواب، فبتجدك بتحصل بقى اصول فقه وقواعد فقهيه، وتحصل ما يعني اشياء اخرى لو مررت على الكتاب مرور العابرين ما كنت حصلت هذه الفوائد. هؤلاء الاعراض اذا كانوا استشكلوا ظهوريه ماء البحر فلأن يستشكلوا ميتته أولى، لأن طهورية ماء البحر من الممكن جدا كان يعرف أن ماء البحر طهور، لكن من الصعب أن يعرف أن ميتة البحر حلال، لا سيما إذا كان يقرأ القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة، وهم ناس عرب أقحاح، فيقول لك الألف واللام دخلت على اسم الجنس تبقى تفيد العموم، يبقى جميع أنواع الميتة حرام بما فيها ميتة البحر. فهم يركبون البحر فقد يظل هذا الراكب أياما في البحر فقد لا يجد غير ميتة البحر فإن لم يأكل ماء. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ استشكلوا طهورية ماء البحر فخاف أن يستشكلوا طهورية ميتة البحر فزادهم ذلك نصحا لهم. وما لا لهم لا يستشكلون وقد استشكل من هو أعلم منهم وأفقه. في حديث أبي هريرة جاء رجال من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نركب البحر أعراب. هناك صحابي استشكل ميتة البحر وهو أبو عبيدة بن الجراح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في غزوة سيف البحر وفي جيش الخضر أنهم لما نفذ التمر وكانوا يأكلون ورق الشجر وظلوا على ذلك شهرا قال ثم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. يبقى أبو عبيدة بن الجراح أزرع عموم الآية حرمت عليكم الميتة وما عنده نص باستثناء ميتة البحر من عموم الميتة في كتاب الله. ومعلوم أن المرء إذا كان عنده الدليل العام لا يتوقف في العمل به حتى يبحث عن الخصوص، لأن الأصل هو العمل بالدليل والأصل عدم التخصيص كما أن الأصل عدم التقييد كما أن الأصل عدم النسخ. الأصل من الأخبار محكمة لا نسخ فيها، مطلقة لا تقييد فيها، عامة لا تخصيص فيها، ده هو الأصل. فلو أنك بلغك حديث عام فقلت لا أعمل به لاحتمال أن يكون مخصصا ثم ذهبت تبحث عن الخاص يبقى عطلت العام وقد لا تجد الخاص. لذلك الإنسان يبادر إلى العمل بالدليل ولا يقول أنا لا أعمل به حتى أنظر لعله منسوخ لعله مثلا مقيد، لا. فأبو عبيدة بن الجراح عمل بعموم القرآن إذ ليس عنده شيء يخصص هذا العموم، قال ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إذا هو أكل من باب الإيه؟ من باب الاضطرار وليس لأن ميتة البحر حلال. فإذا كان مثل هذا الصحابي الجليل الفقيه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض وكان عمر يقدمه ويجله ويعظمه ومع ذلك يستشكل ميتة البحر، فلأن يستشكل أولئك الأعراب ميتة البحر أولى وأولى. إذا رسول عليه الصلاة والسلام وهو فقيه النفس الأول لزادهم ميتة البحر في الجواب برغم أنهم لم يسألوا عنه كنوع من إيه أن النصح لا يتم إلا به. ده اسم جواب الإيه؟ جواب الحكيم. وهناك بعض الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلها العلماء من جواب الحكيم، منها مثلا ما رواه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة بصبي صغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنها لم تسأل عن الأجر. كان يمكن أن يكون الجواب نعم لكن قال ولك أجر كنوع من الحافز اللي احنا تكلمنا عليه قبل ذلك. لما يعلم الإنسان أنه إذا أخذ هذا الصبي إلى الحج يؤجر فهذا يحمله على أن يأخذه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل لما تكلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا أفهذا كبر؟ كان ممكن يقول لا ليس هذا كبر، لكن أجاب بجواب الحكيم قال الكبر ظهر الحق وغمق الناس إن الله جميل يحب الجمال. فاستفدنا من هذه الزيادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى مع أن السائل لم يسأل عنها. وكذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما راح للراهب العالم فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. بكذا تم الجواز، بهذا تم الجواز. لكن قال له الراهب يحجب عنك باب التوبة، اخرج إلى أرض كذا وكذا، مع أنه لم يسأله أأخرج أم أقعد، لكن هذا الراهب راعى، هذا العالم راعى أن الرجل إذا لابس أرض العصيان يمكن أن يعود إلى هذا العصيان في لحظة من لحظات الضعف، فالمصلحة إن هو يترك أرض العصيان تماما حتى لا يتذكر عصيانه بأي شيء. ولذلك لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عن دواء العش، رجل كلف بامرأة كيف يتخلص من هذا الداء؟ قال يفارق الأرض التي فيها المرأة. ليه؟ لأن هو كل ما يمشي يفكر انه ركن الظهر على الجدار ده هو او قاعد تحت الشجرة دي، يقعد بقى يفكر والإيمان يزيد وينقص، فقد يأتي في لحظة نقصان الإيمان كل هذه الأفكار. فلذلك كان من الخير لقلبه ان هو يترك كل شيء اذا رآه ذكره بهذه المرأة. يبقى هذا العالم اجابه بجواب الحكيم. فشوف انت لما ابتديت تبحث عن جواب الحكيم قمت طمعت ببحث، طمعت ببحث عظيم. طيب انت بقى خلاص استقر عندك ان الزيادة في الجواب من جواب الحكيم، لكنك وانت تقرأ في كتب ادب الفتوى والمفتي والمستفتي ترى ان العلماء المصنفين في هذا الباب يقولون لا يجوز الزيادة في الجواب عن حاجة السائل، فلا تتفرع وتقول لازم عندي أدلة تضاد هذا الكلام وكلامكم أنتم غير معتبر، وأنا عندي الدليل كذا وكذا وكذا على جواز الزيادة. لا، بص للعبارة بتاعة هؤلاء العلماء، قالوا لا ينبغي أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل، وده كلام صحيح لا يتنافى مع الأمثلة التي ذكرناها من جواب الحكيم، لأنهم قالوا لا ينبغي للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل، وجواب الحكيم الزيادة هي من حاجة السائل، بل لا تتم الفتوى غالبا إلا بهذه الزيادة، فالزيادة في جواب الحكيم من تتمة الفتوى. يبقى هؤلاء العلماء يحمل قولهم على ما إذا كانت الزيادة تشوش الجواب على السائل، كأن مثلا يسأل واحد ما تقول في القراءة خلف الإمام، يقول لك مذاهب، فأما الأحناف فكذا وكذا، وأما الشافعية فكذا وكذا، وأما المالكية فوسط، وقد قال الأحناف في حججهم كذا وكذا، واعترض بذلك كذا، وليس لهم حق في كذا، وأخينا قاعد نبلم لأنك أنت توهت. هو الرجل يريد سؤالا، أقرأ أو لا أقرأ؟ مالك بقى تقعد تذكر الاختلافات ويمين وشمال وطول وعرض؟ إذا أنت كده شوشت عليه الجواب. والأصل في السؤال أن يزيل الإشكال لا أن يعقد المسألة. فيبقى كلام العلماء في أدب المفتي أنه لا يزيد عن حاجة السائل، أما جواب الحكيم فهو من تمام حاجة السائل. فشوف أنت لما قرأت في كتاب واحد وكلما مر عليك شيء حاولت انك انت تراعي تجعل هذا الشيء في ذهنك وتوظف كل قراءاتك لهذه المسائل، فما من مسألة تقف عليها تناسب الموضع الفلاني الا وتبادر بكتابتها على حاشية نسختك، هتجد مع طول الوقت انه تجمع لديك علم كثير جدا، ومن ثمرة هذا العلم أنه يجعل لك تصورا صحيحا للعلم الذي تخدمه. ونعوذ بالله تعالى من شرور الظلم فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنبدأ في شرح كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحدثين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الزهري الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. الإمام الذهبي رحمه الله صاغ الحد بأسلوبه الشخصي، صاغ الحد بعبارته الشخصية، وإلا فالمشهور في الحد في كتب المصطلح في تعريف الحديث الصحيح هو قول العلماء: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. فهذا التعريف تضمن 5 شروط للحديث الصحيح: اتصال السند، هذا أولا، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلم. فأي حديث أردت أن تثبت صحته فلا بد لك من إثبات 3 منها ونفي 2. إذا عندنا 3 شروط موجبة و2 سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما. 3 شروط موجبة، أي لا بد أن تتحقق في الحديث، وشرطان سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما. فالثلاثة التي نقول أنها موجبة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. والشرطان الأخيران قلنا هما سلبيين بمعنى اشتراط نفيهما: عدم الشذوذ، عدم العلم. فهذا هو الحديث المجمع على صحته عند أهل الحديث، وإنما نقول عند أهل الحديث لأن الفقهاء يخالفون في الشرطين الأخيرين اللي هو في عدم الشذوذ وعدم العلة، وسيأتي مناقشة الفقهاء في هذه المسألة. فنتكلم الآن على الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. فلا بد من تعريف الكلمتين، تعريف كلمة الاتصال وتعريف كلمة السند. أما الاتصال فهو ضد الانقطاع، الاتصال ضد الانقطاع. فإذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي كل وجوه الانقطاع في السند. ووجوه الانقطاع في السند هي أن يكون معلقا، أن يكون معضلا، أن يكون منقطعا، أن يكون مرسلا، أن يكون مدلفا. إذا فيه خمسة أشياء وممكن نضيف لها المرسل الخفي، إذا فيه ستة أشياء تقدح في الاتصال. إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. نقف الآن مع هذه الستة حتى نفهم ما هو المقصود بها لكي نتصور مسألة الاتصال كيف تكون. اتصال السند معناه ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلكا. يبقى هذه الخمسة، واحنا قلنا المرسل وممكن ندخل المرسل في الخفي في التدليس. اولا الحديث المعلق هو ما حذف من اوله رجل او رجلان او ثلاثة او كل السند باشتراط الاتصال، اتصال الانقطاع التوالي. يعني يكون كل الرواة اما واحد محذوف او اثنين محذوف لكن على التوالي، او ثلاثة على التوالي، او اربعة على التوالي، او احد في السند كله على التوالي. يعني نريد ان احنا نعرف لو في السلام ذكرنا أمس أن أي سند له جهتان، جهة عليا وجهة دنيا. فإحنا هنعتبر أن هذا سند له طرفان هكذا، هذا هو الطرف العلوي وهذا هو الطرف الدنيوي، وإحنا هنتصور هذا السند هذا طبقات، قسم الأربع طبقات، كل طبقة تعبر عن راوي من الرواة. فلو قلنا مثلا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى احنا عندنا اربع طبقات في هذا السند. قلنا التعليق انك انت تحذف راوي، كأن احنا هنحذف ايه طبقة. اللي بيقول حدثني يحيى بن يحيى ده الامام مسلم، فلنتصور مسلم في مكان هذا الاصبع، هو هذا الاصبع، ويبتدي يقول حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر. لو حدث الراوي الاول من السند، ولنفترض ان هنحدث هذا الراوي، يبقى ايه هناخد المسافة بتاعتها على اعتبارنا محذوفة، يبقى السند صار ايه صار معلق، معلق من فوق. ليه؟ المسافة الخالية دي هي الطبقة اللي احنا تصورنا اننا حذفناها. فلو حذفت طبقتين او ثلاثة او اربعة، يعني كل السند، باشتراط ان يكون الحذف على التوالي، ده اسم المعلق. فلو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر مرفوعا، ده اسم الحديث الايه المعلق، لانه حذف سنده كله، حذف سنده كله. هذا الحذف يعني مسلم لو قال عن مالك يبقى متصل. ما هو متصل؟ ان مسلم ما ادرك مالكا، بينه وبين مالك واثقه، بينه وبين مالك واثقه، اللي هو مين؟ يحيى بن يحيى. يبقى الحديث المعلق منقطع ام لا؟ منقطع. وطبعا كلمه منقطع هذه كلمه لغويه تشمل كل هذه الاجزاء، فالمرسل منقطع والمعضل منقطع، وطبعا المنقطع على اثنين، وكذلك المدلس منقطع من الناحيه اللغويه، لكن العلماء خصصوا كل انقطاع باسم حتى لا يحدث انتباه. يبقى الحديث المعلق هو ما حدث منه راو من اول السنة شرط من اول السنة راوي او اثنين او ثلاثة او اربعة، المهم باشتراط ايه؟ التوالي في الحدث، باشتراط التوالي في الحدث. ده اسم الحديث المعلق لانه علق من فوق، لانه علق من فوق. يبقى عشان اثبت ان الحديث متصل لابد ان انفي عنه الانقطاع، واول صور الانقطاع او واحدة منها الحديث المعلق. ثانيا الحديث المعضل، والحديث المعضل ما سقط منه اثنان متواليان في اي مكان في السنة، مش شرط يكون من الاول. يبقى المعلق شرط يكون من الاول، المعضل ما يشترط ان يكون من الاول. طيب المعضل يتفق مع المعلق فين؟ في التوالي، في التوالي اثنين على الاقل، المعضل اثنين على الاقل، ويشترط التوالي في الحذف، ولا يشترط ان يكون من اول السنة، لا يشترط، انما قد يكون من اول السنة وقد يكون من وسط السنة وقد يكون من اخر السنة. طيب فلو كان من اول السنة وحدث منه راويان متتاليان يبقى نقول عليه حديث ايه؟ معلق وايه؟ معضل. يبقى معلق معضل في نفس الوقت. لو كان الاعضال من اول السنة دي يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب احنا عندنا مسلم قال حدثني، قال حدثني يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، فرأيت السند هكذا، مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى عن ابن عمر، يبقى احنا اسقطنا من السند كام؟ اثنين، اسقطنا مالك واسقطنا نافع، يبقى الحديث ده ايه؟ معضل. يبقى هذا الحديث معضل. وطبعا انتم كما ترون المعضل سقط منه اثنان، يبقى هذا ضد الاتصال ام لا؟ ضد الاتصال. يبقى حتى تثبت ان الحديث متصلا، ان الحديث متصل، يبقى لابد ان تنفي انه معضل. هذا واضح ولا فيه؟ كان فيه صعوبة نكرر يعني حتى تخرجوا بفائدة ان شاء الله من الدرس. المنقطع هو ما سقط منه راو في اي موضع في السنة، راو واحد. فلو كان الانقطاع، لو كان هذا السقط في اول السند يبقى ايه؟ معلق ومنقطع، يبقى معلق ومنقطع. ولذلك بعض العلماء يطلق على المعلق منقطعا، كابن حزم لما اتكلم في حديث المعاجز قال هذا منقطع، هذا منقطع. يبقى اذا سقط راو واحد من اول السند يبقى هذا معلق، وممكن نقول عليه انه منقطع ايضا. يبقى المرسل، واصله من الارسال. يعني تخيل ان في فراغ في هذه الجهة ومعك شيء تريد ان ترسله على الجهة الاخرى، فلما بتحذفه هكذا فبيمر على هذه الايه؟ على هذه المسافة، فلذلك هذه المسافة كلها يبقى يمر عليها الايه؟ الحديث ما ملأها، تبقى تظل فراغ، تبقى تظل فراغ. فالحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي، وبعض العلماء بيشترط الكبير، ما قال فيه التابعي وبعض العلماء